مختصر في مسائل الحديث. الجنرال حازم حضر بسبب سؤالي سأله بعض طلب أن يجمع مثلا مختصرا أبى أن ذلك لوجود كثير من المثل، فلما ألح استجاب لي طلبه فجمع هذا المثل، وهو مثل مختصر ومدقق وأحسن ترتيبه وتنسيقه، وذكر فيه نهاية ما انتهى إليه أئمة الحديث في الاصطلاحات الحديثية ومسائل المصطلح الحديث. فهو مثل مهم ومختصر جيد ونافع جدا. وقد أكب أهل العلم وانكب أهل العلم على شرحه، فأول من شرحه صاحبه الناظم المؤلف حافظ الحجر، فشرح نكبة الفقه في كتاب اسمه نزهة النظر في توضيح نكبة الفقه. ثم من بعد ذلك تلميذه أيضا كمال الدين الشموني، وتوالى بعد ذلك الشراح عليه، فهم كثر جدا. كما أنه نظره كثير من أهل العلم أيضا، ومنهم من له حاشي على الشرح أو حاشي على شرح النظم أو حاشي على شرح النظم، وهذا كثير جدا لا نطيل الكلام عليه حتى نشرح في الكتاب. وهذه المثل مطبوع والشروح كثيرة مطبوعة، وشرح المؤلف نفسه مطبوع أيضا غير مروة مع تحقيقات كثيرة، ووقع الاختيار على النسخة التي حققها الشيخ علي حسن الحلبي، وعليها بعض تعليقات الشيخ الألباني كذلك. طيب، أمر كان في أمر كان ينبغي أن ننبه إليه وما ينبغي أيضا أن ينسى، وهو أن كل مثل تكتبون على في بدايته يوم بداية الشرح والمكان، اليوم والمكان في أي مكان واليوم الذي بدأنا فيه الشرح. طيب، سنقرأ قراءة يعني ليس المثل وإنما المثل مع شرح الحافظ ابن حجر نفسه رحمة الله تعالى على الجميع. نعم، نخبة الفكر أو نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. قال: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم من الحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الله الرمزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب كتاب اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواوي، وقد كتب ولكن أبو محمد الرام الرمزي رحمه الله تعالى متوفى في سنة 63 تقريبا، لم يستوعب مسائل المصطلح. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري أيضا متوفى سنة 50 و400، لكنه لم يهذب ولم يرتب. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء المتعقب، وأيضا حاكم كتابه مطبوع معرفة علوم الحديث مطبوع ومستخرج أبي نعيم أيضا يعني لم يطبع، وهو متوفى سنة 63 و400 تقريبا. ثم جاء بعده الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية أيضا في نفس السنة المتوفى كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة توفى سنة 29 و600 رحمه الله، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيبه، فجمع القاضي إياض كتابا لطيفا سماه الإلماء. القاضي إياض توفى سنة 44 و500 رحمه الله. وأبو حفص الميامي ويقال الميامي توفى سنة 81 و500 جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله. الحقيقة هذا المدن هذا لا يسع المحدث أن يجهله، لكن أضف إلى ذلك أن المؤلف ذكر فيه مسائل على صغره مسائل اتخذت عليه انتقادا شديدا. وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح بن عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيم دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدينة في المدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذبه فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء توفى سنة 28 و600. فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فواكهها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يوصف الناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومختصر ومعادل له ومختصر. فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على تقديري ذكرته وسبيلي انتهجته مع ما ظننته إليه من شواذ الفضائل وزواب الفوائد، فرغب إلي جماعة ثانية أن أضع عليه شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أوفق، وسلبت هذه الطريقة القليلة المسالك. فها هنا إذا المقدمة أشار رحمه الله تعالى إلى أول ما بدأ التأليف المصطلح. فأول من ألف هو الرما غلمزي، وضمن كتابه هذا الحديث الفاصل بين الله والواحد، ذكر شيء من مسائل المصطلح الذي ظهرت عليه الأوائل، وشيء من الآداب وطالب الحديث والمحدث وطالب العلم والمعلم وطلب العلم وآدابه وطلب الحديث والرحلة في ذلك. وجاء بعده أبو عبد الله الحاكم السابوري، وكان قد وسع إلا أنه لم يهذب ولم يرتب لها، إلا أنه توسع، وغالب أنواع علوم الحديث من يذكرها بعده مرتكزا على ما ذكره الحاكم، فقد أوصل الأنواع إلى 65 نوعا، وزاد من بعده وجاء من بعده وما زاد شيئا، إلا أن الذي اجتاز به أو الذي لوحظ عليه عدم الترتيب والتهذيب، وإلا فإنه أتقن غاية الإتقان. ثم أبو نعيم عمل على كتاب الحاكم مستخرجا، أبقى أيضا تعقيبا وجاء الخطيب فشمل الجميع وألف في جميع أنواع علوم الحديث، فمن جاء بعده دائما هو عالة عليه معتمد على ما ألفه الخطيب. ذكر أيضا القاضي إياض له كتاب الإلمام، وأيضا من الأئمة الإمام الدقيعي له كتاب الإلمام لم يشرف إليه ها هنا. ثم حتى جاء ابن الصلاح فكان يدرس الحديث في المدرسة الأشرفية المشرفية من دمشق الشام، فجمع دروسه بعد أن طلبت منه، جمعها في كتابه فأسماه أصول علم الحديث أو علوم الحديث أو مقدمة علوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح. اختلف التسميات لأجل أنه ما ذكر اسم محدد معينا لها رحمه الله تعالى، وإنما هي سلسلة دروس جمعها بعد أن طلب منه الجمع، وكان قد ألقاها على الطلبة فجمعها ورتبها، وكان غالب اعتنائه على ما ألفه وكتبه الإمام الخطيب رحمه الله تعالى. بعد ابن الصلاح، كل من جاء بعد ابن الصلاح فغاية اعتماده على ابن الصلاح، غاية الاعتماد على ابن الصلاح اختصارا ونظما وشرحا. فهناك من اختصر المقدمة كابن جماعة من هذا الرب ونظر في تقريب النووي، هذا اختصر وجاء فشرح كتابه. فالتقريب النووي شرحه السيوطي في تهذيب الرامي، وجاء من بعدهم فكذلك ايضا ابن الملقب علوم الحديث، فهو هذا اختصار لابن الصلاح. كذلك جاء من مضى واول ذلك الكرام كيفيه الحديث نظم ابن الصلاح، وبعده السيوط نظم ايضا مقدمة ابن الصلاح، وكل منهما شرح. فألفية العراق شرحها العراق وشرحها الطلاب، وايضا العراق له شرح على المقدمة تقييد الايضاح، وشرح الألفية العراقية ايضا السخاوي في المغيب. وكذلك ابن الجزري نظم مقدمة ابن الصلاح واختصرها الهداية في علم الرواية، وجاء من بعد السخاوي فشرحها ايضا. والسيوطي ايضا نظمه وشرحها كذلك، وهناك من شرحها غير السيوطي من المعاصرين. هذه المتون كلها هي كذلك من نقل التذكره، وهي مختصره ايضا على ما اختصره من الصلاح في علوم الحديث. الى ان ذكر جاء حرم حفظ فالف هذا المختصر له، فابتكر بذلك منهجيه معينه، وكان سبب تاديبه هو السؤال. سبب التأديب هو السؤال. ذكر الإمام العيني رحمه الله في مقدمة شرحه للبخاري أن التأديب يجب أن يذكر فيه أمور ويستحب أمور، فمما يجب أن يذكر فيه البسملة والحمد لله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان ما هذا العلم الذي يكتب فيه. ويستحب أن يذكر سبب التأليف ومنهجه في ذلك، طريقته التي يسير فيها وعليها، وما سيجمعه في كتابه. وهذه غالبها ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمته هذه. قال: فأكون طالبا من الله التوفيق فيما هنالك، أي بعض التعليقات التي تحت يعني أحيانا إذا كانت من الأهمية لعلنا قد نذكرها وإلا فلا تذكر. فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هناك. الخبر عند علماء هذا الفن الفن المرادف للحديث، الخبر هو النبأ في اللغة، ويطلق أيضا الخبر على الأرض الرقوة، يقال أرض خبار أي رقوة، والخبر في اللغة والنبأ أخبار أي أنبأ. وعند أهل الحديث على خلاف، قيل الخبر يخالف الحديث، وقيل الخبر هو الحديث، وقيل بينهما عموم وخصوص. طيب، الخبر عند علماء الحديث هذا الفن المراد به، فقال بعضهم الحديث ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما نقل عن غيره. وبعضهم قال كل من الحديث والخبر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال الحديث ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر أهم ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخباري، أنه يأتي الأخبار، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. وأما المبتدئ في الحديث يقال الحديدي. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل خبر من غير عكس، فكل حديث خبر من غير عكس، وذلك أن ماذا؟ أن الحديث ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، فيكون كل حديث خبر، وأما وليس كل خبر حديث، يعني الخبر قد يكون منقول عن الصحابة أو عن غيرهم، فليس هو من الحديث. نعم. نعم. قال: وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق إلى آخره. هنا ذكر الخبر من باب الشمول، من باب الشمول، ما دام الخبر أعم فيشمل هذا ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة ولمن دونهم. فما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث المرفوع، وللصحابة الحديث المقطوع، ومن دونهم التابعين فمن دونهم هو للصحابة الحديث الموقوف، وعن التابعين ومن دونهم الحديث المقطوع. هذا الخبر الذي يصل إلينا، لما تسمع أنت خبر كم نقله من واحد لك؟ كم؟ عدد كبير غير محصور أو عدد محصور. لما يأتيك خبر كم نقل هذا الخبر؟ إما عدد كثير لا يعد ولا يحصى، ما هو كثير لا نستطيع نحصره، وإما أن يكون عددا محصورا. هذا العدد المحصور ما هو؟ إما واحد وإما اثنين وإما أكثر، ما لم يصل إلى عدم الحصر، فرصات قسمة رباعية. ما سمعته من خبر إما أن يكون أخبارك فيه واحد، هذا يسمى الغريب، أو أخبارك فيه اثنان، اثنان يسمى العزيز لأنه قوية، عزة قوية بعد ذلك، أو لأنه نادر، أو أخبارك فيه ثلاثة فأكثر، فهذا مشروع اشتهر، بدأ يشتهر. فإن صرت ما يمكن أن تحصره صار متواترا، صار المتواتر. قال: إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعلة، سبق قريبا هذا جمع قلة. والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن، والمتن ما انتهى من السند من الكلام والحديث قيده، والإسناد والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريق، وسيأتينا في آخر المتن إن شاء الله تعالى. وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يضطرد في غيره احتمال الاختصاص. فإذا وقت، يعني إذا جاء الخبر فله طرق، إن كان بعدد غير محصور غير محدد، لكن العادة تدلنا على أنه يستحيل أن يتفق هؤلاء على الكذب، يستحيل أن يتفق هؤلاء على الكذب، فهذا هو الذي يكون من قبيل التواتر، وعند ذلك لا يلزم أن نحدد، فنقول المتواتر هو الذي رواه خمسة، أو الذي رواه 12، أو رواه 30، أو 40، أو 70، أو 300، أو 50، أو غير ذلك، لا يلزم أن نحدده بعدد معين، وكل من حدد استدل بدليل، فالذي قال خمسة فما فوق قاسه على ماذا؟ على حد القدر، ها؟ ولم يأتوا فلم يأتوا بأربعة شهداء، فجدهم 80 جلدة، قالوا العرض يجب أن يحرم، فمن رمى غيره في عرضه الشهادة وإلا حد في ظاهره. الشهادة لابد من أربع، أقل من أربع يقام الحد عليه، فكأن الأربع فزيادة يدل خبرهم على الخبر. آخرون قالوا لا بد من خمسة، يعني الأربع حد القدر فيزاد واحد يزاد خمسة. وهناك من قال ماذا؟ قال سبع، وبعضهم قال عشر، وقيل اثني عشر لأنه العدد الذي يعتد به في الجمعة، وقيل أربعين لأنه من جماعة أو عدد الأيام التي يعني كما في قصة موسى، وقيل سبعين أصحاب موسى الذين خرجوا معه، وقيل ثلاثمية، وقيل غير ذلك، لكن لا دليل على هذا التشريع، لا دليل على ماذا؟ على هذا التشريع. لهذا قال: وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد به، وليس بلازم أن يضطرد بغيره احتمال الاختصاص. اشمعنى هذا؟ يعني لما قلنا القذف من قذف غيره بالزنا فإنه لا بد من أربع شهادات، إذا لم يأتي بأربع شهادات خبره مردود ويقام عليه حد. فاشتراط الأربعة هنا لا يلزم اشتراط الأربعة في غيرها، لأنه قد يكون هذا الاشتراط الأربعة خاص، وليس بلازم أن يضطرد بغيره احتمال الاختصاص. لما نقول مثلا لا يقبل خبر لا يحكم عليه بالتواتر إلا إذا كان اثنى عشر فزيادة، ليش؟ لأن الذين صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رأوا تجارة ينفضوا إليها هم 12، فإذا الجمعة لا تنعقد إلا باثنى عشر رجلا على قول بعض أهل العلم، فإذا 12 يقوم بهم خبر القطع، أقل لا يقوم به. على فرض صحة اشتراط 12 و12 مصليا لتصح الجمعة، فهذا الاشتراط في هذا الباب يحتمل أنه خاص بهذا الباب، ولا يلزم أن يضطرد أي أن يسحب الحكم على سائر المسائل، فقد يشترط هنا لا يشترط هناك وهكذا. فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، يعني بدون حصر، يعني جاءنا خبر بعدد غير محصور وانتقل في كل طبق بعدد غير محصور، يعني الحديث يصلنا يرويه مثلا واحد القرن الرابع، فهناك عدد غير محصور رواه، وعن وشيوخهم عدد غير محصور، وشيوخهم عدد غير محصور، إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ابتدائه إلى انتهاء. والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا أن تزيد، يعني إذا زادت فلا إشكال، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى، لأن الزيادة تفيد توكيد الخبر، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف، فإذا جمع هذه الشروط الأربعة كان متواترا. إيش هي الشروط؟ أولا عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. ثانيا رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. ثالثا كان مستند انتهائهم الحس. رابعا وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسانيه، فهذا هو المتواتر، وما تخلف إفادة العلم عنه كان مشهورا. طيب، المتواتر في اللغة هو اسم مفعول من تواتر يتواتر تواترا، والتواتر بمعنى التتابع، ثم سمى رسولنا تترى أي متتابعين. والمقصود بالمتواتر في علم الحديث هو كما ذكر المؤلف ما اشتمل على هذه الشروط، أي المتواتر ما رواه جمع بلغ في الكثرة مبلغا يستحيل أن يتواطأوا على الكذب، ويستوي هذا الجمع في جميع الطبقات، أي عن مثلهم إلى نهاية الإسناد، بشرط أن يكون مستند الخبر، مستند الخبر أمر حسي، إما السماع وإما المشاهدة، إما السماع وإما المشاهدة، ونتم إن شاء الله تعالى يوم غد والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.